بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب القود من الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة، وهي التي تنتهي إلى العظم. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا قود في الجائفة، ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. ولا قود في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. فصل. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ. وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب القود من الجروح، يعني باب القصاص من الجروح. هل في الجروح قصاص؟ هذا إنسان جرح شخصا في يده أو رجله أو رأسه، هل في قصاص؟ نقول: نعم، في قصاص. فكما أننا نقتص من الإنسان إذا قتل، فالاقتصاص من الجروح من باب أولى. لكن الاقتصاص من الجروح فيه تفصيل كثير، فالمؤلف أشار إلى مسائل كثيرة. نذكر ما ذكر المؤلف ونعلق عليه. قال: يجب القود في كل عضو بمثله. هذه القاعدة، يجب القود في كل عضو بمثله. ثم بين هذا، قال: فتؤخذ العين بالعين. فلو أن إنسانا جنى على عين شخص فيقال العين بالعين، كذلك الأنف بالأنف. قال: وكل عضو من الجفن والشفة واللسان واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله. إذن حكم واضح أن من اعتدى على عضو فإنه يقتص منه بنظير ما اعتدى به. قال: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. إذن ما ذكر المؤلف هذه أمثلة، والقاعدة أنه متى أمكن القصاص فإنه يقتص. قال: ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. كما مر معنا أنه لا بد في استيفاء القصاص من المكافأة، فإنه لا يقتص من المسلم للكافر، ولا يقتص من الحر للعبد. فكذلك في الجروح لا بد من المكافأة. قال: وكون الجناية عمدا، هذا معلوم، لأنه إذا كان خطأ فإنه لا قصاص. فإذا كنا لا نقتص في النفس في الخطأ وشبه العمد، فإنه في الجروح من باب أولى. الأمر الثاني، قال: والأمن من التعدي، وهذا مر معنا، لا بد أن يؤمن من التعدي. ما معنى التعدي؟ يعني الحيف والزيادة. بين هذا، قال: بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه. لا بد أن يكون الجرح الذي حصلت به الجناية ينتهي إلى مفصل ننتهي إليه، لأنه إذا كان لا ينتهي إلى مفصل أو لا ينتهي إلى حد فهنا يصعب القصاص، لأن الحد أو المفصل في البدن هذه نهاية واضحة يشترك الناس كلهم بمعرفتها. وكلام المؤلف هنا لا شك أنه في زمن سبق، أما الآن بتقدم الأجهزة الطبية وتقدم المقاييس الدقيقة فإنه في الواقع يمكن أن يقتص من أي جرح في البدن، فالأطباء عندهم آلات دقيقة وعندهم مقاييس وعندهم مشارط دقيقة جدا، فلا إشكال في هذا ولا يتعدى، لكن كلامه محمول على زمن سبق. وإن وجد في هذا الزمن أنه يصعب القصاص ولا يؤمن التعدي فإنه لا يقتص. بين المؤلف هذا، قال كالموضحة. ما هي الموضحة؟ قال التي تنتهي إلى العظم، يعني جرحه حتى أبان أو حتى انتهى جرحه إلى العظم، هذه يسمونها موضحة، هذه يقتص منها لأن حدها معروف، حدها عظم إما في يد أو في رجل أو في رأس، هذه موضحة معلومة. ولكن الغالب أن الموضحة تكون في الرأس، هي من أسماء الشجاج التي تكون في الرأس. قال وأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. انتبه لهذا، كسر العظام، جاء شخص وقال هذا الرجل كسر عظمي، فنقول كسر العظم ما يمكن أننا نقيم القصاص فيه، لأن كسر العظم لا يمكن تطبيقه بمثل ما كسر، وكسرك مثلا بمطرقة أو بخشبة، ونحن لو أردنا أن نكسر العظم بمطرقة أو خشبة ربما نكسر موضعا آخر، وربما نكسر كسرا كبيرا أو صغيرا. فلأجل هذه الأمور التي لا يمكن ضبطها قال لا قواد فيه. إذن ماذا نفعل؟ نقول فيه ما يسمونه بالحكومة، تقدر الجناية ثم يعطى مقابلها، هذه يسمونها حكومة. فإذا مرت هذه الكلمة في كلام الفقهاء فيريدون فيها التقدير الذي يلزم من كسر أو قطع أو جرح أو ما أشبه ذلك. أيضا قال قطع من الساعد والساق فلا قود فيه. أين الساعد؟ هو العظم، نعم، الذي فوق الكف، هذا العظم أو هذا، نعم، هذا العظم إلى المرفق يسمى ساعدا. هذا إنسان قطع من الساعد أو قطع من الساق، قال فلا قود فيه، لأن الساعد لا ينتهي إلى عظم، الساعد يعني عظم ممتد وبالتالي يصعب الاقتصاص منه، كذلك الساق عظم ممتد فلا قود فيه، لكن فيه كما قلت قبل قليل الحكومة. أعيد الكلام الذي قلت قبل قليل، وهو أن هذا في زمنهم، لكن في زمننا الحاضر يعني بكل دقة يمكن أن يقاس الساعد وكذلك الساق ويقتص منه بسهولة لا إشكال فيه. هذه من غرائب المسائل، ولهذا ربما يستغرب الطالب أنه لو قطع من الكف، لو جنى وقطع كف المجني عليه، فحسب القاعدة هل يقتص من الكف؟ يقتص، لأن الكف ينتهي إلى مفصل، بينما لو نزل قليلا وقطع من الساعد فإنه لا يقتص منه، فلما عظمت جنايته قلنا لا قصاص، ولما كانت أخف بالكف فقط نقول فيه قصاص. لكن كما عرفت يعني المسألة في زمن سبق والآن تغير كل شيء. قال ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. لا قود في الجائفة التي تصل إلى الجوف، ضربه مثلا بسكين أو نحوها حتى وصلت جنايته إلى جوفه. الجوف عضو لا ينتهي إلى حد، فلا ندري هل يدخل سكينا بمقدار سنتي بمقدار أكثر أقل، فهذه جناية يعني غير واضحة، فيقال لا قواد فيها لما سمعت. قال ولا شيء ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. الموضحة عرفناها قبل قليل وهي التي تنتهي إلى عظم، فهذه هي التي يقتص فيها. أما بقية شجاج الرأس بما يسمونه مثلا بالهاشمة فهذه لا قصاص فيها، لكن فيها حكومة. فالرأس الشجاج في أنواع، منه ما يسمى بالموضحة وهي التي تنتهي العظم، ومنها ما يسمونه بالهاشمة وهي التي تصل العظم وتهشمه. هشم العظم شيء يختلف الناس في تقديره، ولا يمكن إقامة الهشم هذا، لأنه كما قلت لك إن هشمناه بآلة حادة تغير الوضع، إن هشمناه بآلة ثقيلة كذلك. فالهاشمة ليس فيها شيء، يعني ليس فيها قصاء، ليس فيها قود. وكذلك ما يسمون بالمنقلة وهي من شجاج الرأس، وهي التي تصل إلى العظم وتنقله من شدة الضربة أو الصدمة، تنقل عظم عن مكانه. فكل هذه الشجاج ليس فيها قواد، لكن فيها حكومة. قال إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. هذه غريبة، هذا إنسان ضرب إنسانا مع رأسه، فنظرنا في ضربته قالوا هذه هاشمة، يعني وصلت العظم وهشمت، نقول ليس هناك قود. قال لماذا؟ قلنا هذه هاشمة لا تصل إلى حد يعني ننتهي إليه، فليس له إلا الحكومة. قال أرضى بأن تعتبرها موضحة. الموضحة فيها قود؟ فيها قود، فهو الآن يقول أتنازل عما فوق الموضحة وأرضى بالموضحة، فأجرح هذا الجاني جرحا موضحا حتى أخذ بعض الشيء، وكما يقولون العوض ولا القطيعة. فهو لا يحب أن يأخذ مالا ويذهب صاحبه سليما معافى، يقول اجرحوه موضحة، والباقي الزائد ماذا نفعل به؟ خلاص ما لك شيء، ما دمت رضيت بالموضحة تكفيك عن الهاشمة. هكذا قال المؤلف. قال ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. الأنف فيما يسمى بالمارن. ما المارن؟ الجزء الذي هو مارن فيه، في وسطه، أليس كذلك؟ هذا هو المارن. بعض الأرنبة، الأرنبة أظن كل الرأس هذا، فالمارن هو العظم الذي لعله يفصل بين المنخرين. قال لا قود في الأنف إلا في المارن وهو ما لان منه، فهذا يقتص منه. أما غير ذلك من أجزاء الأنف كالمنخرين مثلا، فعلى ما فهمنا أنه لا قود فيه. وكل هذه ترجع إلى ما قلنا قبل قليل، أن هذه أشياء يصعب تدقيق القصاص فيها. قال ويشترط التساوي في الاسم والموضع. نعم، لا بد أن يتساوى في القصاص الاسم والموضع، لأن اسمه ماذا؟ قصاص. فالقصاص لا بد أن يكون مساويا. قال فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. فلو قطع يده اليمنى ففي القصاص نقطع اليمنى، كذلك اليسرى نقطع في القصاص اليسرى. قال والعليا والسفلى إلا بمثلها. العليا والسفلى في أي عضو؟ في الشفا مثلا، في شفا عليا وشفا السفلى، فلا بد أن تكون مساوية في الاسم والموضع. أما الموضع فكما سمعتم يمين وعليا وسفلى. الاسم هذا الموضع، الاسم يد ويد، شفا وشفا وما أشبه ذلك. قال ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها. فإذا قطع الخنصر فإننا نقتص بالخنصر. وكذلك الأنملة. ما هي الأنملة؟ هي الخصلة في الأصبع الواحد، وكل أصبع كما تعلم فيه كم أنملة؟ 3. فلا بد أن يؤخذ، ولا إصبع إلا مثلها. قال ولا سن إلا بمثله، فلا بد أن يتساوى السن بالسن، فالثنية مثلا بالثنية وإلى آخره. قال ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. كيف ناقصة؟ هذا إنسان له 4 أصابع، أين الخامس؟ قطع قديما أو هكذا خلق بأربعة أصابع، ثم إنه جنى على إنسان، جنى على يد إنسان بأصابع كاملة. فإذا أردنا أن نقتص فإننا لا نقتص من يد فيه 4 أصابع، لأنه قطع يدا فيه 5، لأن هذه تعتبر غير مماثلة. قال ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها. إذن صورة المسألة الذي جنى كامل الأصابع أو ناقصها؟ كامل الأصابع. لا، ولا تؤخذ كاملة الأصابع. الذي له 5 أصابع اعتدى على من له 4 أصابع، فإذا أردنا أن نقتص فلو قطعنا يده وفيه 5 أصابع فإننا زدنا الآن، زدنا على القصاص فلا يصح. إذن ماذا نفعل؟ يرجع كما قلنا قبل قليل إلى الدية إن كان فيها دية، واليد فيها دية، أو إلى حكومة إذا لم يكن كذلك. قال ولا صحيحة بشلا. هذا إنسان يده صحيحة، ضرب شخصا يده شلا لا تعمل، فيقال لا يقتص من الصحيحة. قال وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلا بالصحيحة إذا أمن التلف. هذه بالعكس، تؤخذ الناقصة التي فيها كم أصبع؟ 4 بالكاملة، كذلك الشلا بالصحيحة، لأن هذا ليس فيه ظلم. قال المؤلف إذا أمن التلف. أما إذا لم يؤمن التلف وخشي أننا إذا اقتصصنا أن الجرح يزيد وكما يقال يعني يتعظم ويمكن أنه يقضي على الإنسان، فهذا لا نفعله، لابد أن يؤمن التلف. وكل هذا يقدرها المختصون من الأطباء والمسؤولين عن إقامة القصاص. إذن لعل المسألة واضحة، وهي أن القواد في كل عضو بمثله، والتفاصيل كما سمعت. ثم فصل قصير. قال وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته ويرأس الذكر أو أذنه أخذ مثله. نعم، قطع بعض اللسان أو ما ذكر من المارن والشفة فإن يؤخذ بمقداره. قال أخذ مثله، وهذا يرجع فيه كما قلنا إلى إله الاختصاص. قال يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، يقدر بالأجزاء. لماذا نص على هذه؟ لأنه ربما يأتينا إنسان ولنقل مثلا إن لسانه كبير وقطع لسان صغير، فيقال لا يعنينا كبر العضو، تعنينا النسبة. نسأل ماذا قطع من لسان الصغير؟ قالوا قطع النصف، وربما النصف هذا لا يساوي إلا شيئا يسيرا إذا ما قورن بلسان الكبير. فإذا قطع النصف نقول يقطع من الجاني نصف لسانه. قالوا قطع الثلث كذلك، ولا عبرة بكبر اللسان ولا كبر المارن ولا كبر الشفة إلى آخره، هذه تؤخذ بالأجزاء. قال وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها. يعني لو أننا عدلنا إلى الدية وعفى عن القصاص وقال أعطوني الدية. طيب الدية كم هي؟ نقول بالنسبة كما قال بالقسط. فإذا كان قد قطع نصف العضو فنقول أعطونا نصف دية العضو، وهكذا. وكل هذا الكلام يؤكد أن القضية لا عبرة بالعضو الظاهر من كبار أو صغر، العبرة بنسبته من بدنه. قال وإن كسر بعض سنه برد. إن كسر بعض سنه، من كسره؟ الجاني، جنى عليه وكسر بعض سنه، فماذا نفعل؟ نقول نأخذ مقدار ما كسر بالبرد. ما هو البرد؟ بالحك، يحك بآلة حتى يقال أصبح سنه مثل سن المجني عليه، بمعنى يتولى هذا أهل اختصاص. قال برد من سن الجاني مثله. قال إذا أمن انقلاعها. كيف أمن انقلاعها؟ ما الذي يقلعها؟ البرد، الحك هذا ربما يقلعها، فيما لو كانت مثلا ضعيفة البنية، أو كانت لشيخ كبير، أو لطفل صغير. الطفل الصغير يقتص منه؟ لا، فيما لو كان كبيرا أو نحو ذلك، أو مريضا، أو أسنانه فيها شيء من التهالك. المهم أننا لابد أن نأمن من انقلاعها، فإذا أمنا فإننا نبردها. طيب قال ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. لا يقتص من السن حتى نيأس، ونقول هذه السن لا تعود. وهذا إنما يكون في الأسنان الحديثة، أو التي تسمى الحديثة، لأنها سقطت هذه المسمات باللبنية ثم جاءت الجديدة هذه. فإذا قالوا إن هذا السن لا يعود، وخلق الله عز وجل أنه ينبت مرة واحدة، فحينئذ نقتص. أما إذا قالوا إنه يعود وهذا سقط يعني بفعل الجاني لكن له عوض من الله عز وجل، فهذا لا يقتص منه. وماذا نفعل؟ ننتظر أن يعود. طيب والجناية تذهب بلا مقابل؟ نقول لا، يعوض عن الجناية بما يراه القاضي، يعني يعوض عن هذه الضربة مثلا بما يناسبها، لكن القصاص لا قصاص. قال أيضا ولا من الجرح حتى يبرأ، يعني أننا لا نقتص في الجراح حتى يبرأ جرح من؟ الجاني والمجني عليه. المجني عليه لما جرحه في رأسه أو في أي عضو فيقال ثبت لك القصاص، لكننا لا نقتص حتى يبرأ جرحك ويعافيك الله عز وجل. لماذا؟ لأننا ما ندري، ربما هذا الجرح لا يبرأ ويزيد، وربما يعني يصعب علاجه، وربما يقضي على الإنسان، ربما يموت بسببه. فلأجل هذا لا بد أن ننتظر، وسوف يأتي إن شاء الله ما يتعلق بسراية القود. إذن الخلاصة أنه لا يقتص من السن حتى ييأس من رجوعه ونباته، ولا من الجرح حتى يبرأ. قال وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة. سراية القود يعني سراية القصاص، لما اقتصصنا من فلان في يده، قطعنا يده، أو شججناه مع رأسه لما شج موضحة، ثم قدر الله عز وجل أنه نزف هذا الذي أقمنا عليه القصاص، أو التهب جرحه ثم مات، أو احتجنا أن نقطع مزيدا على القصاص، فهل يطالبنا بشيء؟ يقول مله مهدرة، يعني ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، هذا مترتب على المضمون فليس بمضمون. بينما سرات الجناية مضمونة، لو أنه لما جرحه أو كسر يده كما قلنا تعظم الجرح أو زاد مثلا التهابه أو نزف، فيقال إن هذه السراية مضمونة يلزم بما تقتضيه. قال مضمونة بالقصاص والدية، إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. لو أنه قال أو لو أن القاضي استوفى القصاص قبل أن يبرأ هذا المجني عليه فنقول سقط حقه. كيف ذلك؟ جرحه مثلا موضحة ثم طالب بإقامة الحد وقال تنتظروا برأ جرحي، اشفوا غليلي من هذا الذي ضربني مع رأسي وشجني، ثم أجيب لهذا واقتص من الجاني عليه، ثم قدر الله على الذي جني عليه أولا أنه تعظم جرحه واستفحل أمره، فهل يطالبنا بشيء؟ نقول لا، لا يطالبنا بشيء. وهذا ليس معناه أنه يجوز لنا أننا نقتص من هذا قبل برء المجني عليه، لكن لو قدر أنه قيم القصاص قبل البرء إما لجهلنا مثلا بحاله أو نحو ذلك فيقال لما استعجلت لا شيء لك. إذن كما ترى ولا المسائل يعني كثيرة لكنها سهلة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحوجكم لها. انتهت قراءتنا في هذا الفصل من العمدة، ونتابع إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في كتاب الديات.